جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزوجات، الزوجة في الجنة هل تحصل مع زوجها تقوم مع زوجها الجنة؟ هل يكون لها حل أو وقت أخر؟ الله أعلم. وعدة الجنة والله أعلم. نعم. قد تضع زوجها هذا وقد تضع زوجها آخر. في حد في بعض. نعم. إنه إذا قال لها زوجها تخير. نعم. تختار أحسن من كل غلط من كل غلط. الواحد منها مؤقت بالجنة ويعطيها من أزواج مع بنيته سبحانه وتعالى. هل تحول إلى حورية أم تكون لها حور الحين وهي بجمال؟ نعم. والدنيا أفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.